لهلك، ما بقى عنده شيء. نعم، لأن نعمة واحدة من نعم الله ها تحيط بكل الأعمال، تحيط بكل الأعمال. أوجب الله عز وجل الإنذار، إنذار من كان معسرا، عكس ما كانوا يفعلون في الجاهلية أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم بالتسديد. فقال فناظرة إلى ميسرة. وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة، لكن هذا هو الواقع، لأنه ما دام معسرا فسبب الإنذار موجود، أو فسبب وجوب الإنذار موجود، فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه. ثم قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم، تصدقوا بماذا؟ قيل بالإنذار، بالإنذار ولكن فيه نظر، وقيل بالإبراء، بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين خير لكم، وهذا هو الصحيح. فكل معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه خير لكم من إنذاره، لأنكم إذا أبرأتموه برئت ذمته، وإذا أنذرتموه فذمته مشغولة، لكنه أمهل حتى يوسر. ومعلوم أن الأول، أن الأول أولى وأرفق بالمدين وهو الإبراء. وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه، وهو إبراء ذمة المدين، فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من إنذاره مع بقاء الدين. ثم قال إن كنتم تعلمون، هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث، يراد بها الحث. وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها، لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسدا. أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم، فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا. ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية، بالآية. لكن المعنى، ومن فوائدها كمال نعيم هؤلاء في الجنة لقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء السادة الكرام إنما بنوا عملهم على عقيدة، وهي الإيمان، إن الذين آمنوا. ولهذا كلما تحقق الإيمان في قلب العبد صلحت أعماله، أو صارت أعماله أصلح. وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد صارت أعماله أسوأ. ولو أننا انتبهنا لهذا وجعلنا الأعمال الصالحة مقاييس لما في قلوبنا لحصلنا خيرا كثيرا. إذا قلنا أعمالنا الآن ما مدى صلاحها؟ هل هي على أكمل شيء أو لا؟ إن كانت على أكمل شيء بقدر المستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إيمان، على كمال الإيمان. وإن كان فيها نقص فالإيمان في القلب ناقص. بدل من أنك تذهب تتأمل في قلبك وتفكر، عندك ميزان ظاهر وهو العمل، كلما أكملته فإيمانك أكمل، وكلما ضعف فإيمانك ضعيف، فإيمانك ضعيف. ويشهد لهذا الميزان قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.

هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه، إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يحجر عليه، وإذا حجر عليه يباع ماله ويوزع على الفقراء على الغرماء بالقسط. نعم. نعم. أي نعم، هذه تضاف إلى الآية صح. نعم. أما ترك الشيء وذروا فإن أي نعم نعم. إذا ساب المراضي هل نقول يرد كل الربا الذي تعامل به سابقا أو بس العقود؟ إيش؟ إذا ساب المراضي نعم، هل يرد كل الربا الذي مضى سابقا أو بس العقد اللي تام الآن بين المراضي؟ لا، الواجب يعيد كل ما أخذ حتى السابق. حتى السابق نعم. إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم فقد نقول إن قوله تعالى فما جاءه موعظه من ربه فانتهى فله مسألة، يعني إذا كما علم له مسألة. نعم. لا، يجب على المسلمين أن يعطوه. ما وجد؟ يعني. نعم. صارت مثال واحد من الغاية. ما أعطيك إلا غاية. له أن يأخذ ماله ويعني يلتزم بذلك ولا يوفي. ولا يوفي. يعني ما يوفي هالربا قص الزائد، للأصل لازم يوفيه. طيب شوف الإنسان في الموظف في بنك يعامل الربا. ثم ايش؟ اي نعم، فهمت السؤال؟ يقول هل يتجوز إجابة دعوة المرابي او لا؟ هذا الخلاصة. فما تقولون؟ ها؟ ما هو؟ أبدا، دعاني وأخابرني بيصنع أنت خبز ولحم وأشياء زينة وبروح وأنا أبدعي أبدا. لو لو لو لو عارفني بدعين أظن نصك هذا بس به إثمه على الكاسب المحرم لكسبه، إثمه على الكاسب، وعلى هذا فلا إثم عليك أنت حتى لو أجبته. ثم إن هذا المرابي لا بد أن له أصل، أن لماله أصلا ولا لا؟ لا بد أن لماله أصلا، مهب الربا على طول بيمشي عليه، بيكون عنده مثلا 100 ريال بدأ يشتغل فيها في الربا وزادت، فلماله أصل. وهذا الربا حصل من المال المباح ومن العمل المحرم، من المال المباح ومن العمل المحرم. وقد ذكر بعض العلماء أن الغاصب إذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال، بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله، ما يكون مقابل عمله. على كل حال، إجابة دعوة المرابي نقول جائزة والأولى تركها، لكن إن أفضت إجابته إلى محذور فإنه تحرم إجابته من هذه الناحية. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هنا فيها إشكال، اي نعم، ما هو الاشكال؟ من حيث العربيه، يعني من حيث الاعراب فيها اشكال. اي نعم، هذه كانت تسمى تامه، اي الاشكال اننا لم نجد خبرها، ها، فنقول هذه تامه. ما معناها إذا كانت تامة؟ إن كان